الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع الركن الأخير من أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ونحن مع شرح وبيان كيفية الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وهو مبحث مهم اختلفت فيه الأمة إلى فرق كثيرة ومتعددة، وانحرف فيه أكثر المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة. ولبيان هذا الركن شرعت في التعليق على رسالة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه بعنوان منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. ذكر الشيخ السيني من الأسس التي يقوم عليها الإيمان بهذا الركن. الأس الأول هو نفي المشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه، ففي إثباتك لصفات الله عز وجل يجب عليك وجوبا شرعيا، بل لا يصح إيمانك ولا تكون مسلما حتى تنفي الشبه بين الله عز وجل وبين خلقه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفى المشابهة والمثلية بينه وبين خلقه. قال وهو السميع البصير، فأثبت الأسماء والصفات ونفى الشبه بينه وبين خلقه. وقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، وهذا استفهام يراد به النفي، أي لا تعلم له سميا. وقول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، إلى آخر هذه الآيات المتضمنة لنفي الشبه بين الله عز وجل وبين خلقه. والأس الثاني الذي ذكره الشيخ وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مع نفي التشبيه، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذان أمران سبق الكلام عليهما، إلا أن الشيخ شرع في بيان بعض الآيات وكيفية نفي الشبه بين الله عز وجل وبين الخلق، وكيفية إثبات صفات الله عز وجل. فبدأ الشيخ رحمة الله عليه بقوله وصفوا الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة جل وعلا، يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة فقال إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فوصف نفسه بالقدرة ووصف بعض خلقه بالقدرة. ولا يعني إثبات الوصف له وإثبات الوصف لبعض خلقه أنهم تشابهوا في الوصف، وإنما يكون على ميزان ليس كمثله شيء وهو القدير، ثم ليس كمثله شيء وهو ذو اليد، ليس كمثله شيء وهو ذو الوجه، ليس كمثله شيء وهو العليم، ليس كمثله شيء وهو الحي، إلى آخره. قال فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم، ونحن نعلم الحوادث طبعا هي كلهم مستحدث، وهذه استعمالات أطلقها المتكلمون والفلاسفة، فأطلقوا على الله القديم وأرادوا أنه ليس بمحدث، وأطلقوا على المخلوق المحدث باعتبار أنه لم يكن فكان، وأن له محدث والذي أحدثه هو الله عز وجل. قال: فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم، ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للمولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وقد بينت ذلك في الدرس السابق. ووجه الفرق أو بعض وجوه الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق: الله عز وجل رفع السماء بمن عليها بغير عمل، أنت لا تستطيع أن ترفع حجر من أحجار الأهرامات، فشتان بين القدرتين. الله خلق الخلق وهذا لقدرته على الخلق فخلق، وأنت لا تستطيع أن تخلق بعوضة، فشتان بين القدرتين إلى آخره. قال: وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك، أي فرقا، بونا أي فرقا. قال: ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، قال: إن الله سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فوصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف الإنسان بالسمع والبصر، وقال سبحانه وتعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يعني هذا إخبار عن قوة سمعهم وقوة بصرهم يوم يلقون الله عز وجل ويأتونه. يقول لك: أنعم به وأكرم، هذا إذا ما أردت أن تصف قوة إنعامه وإكرامه وقوة كرمه وقوة جوده وإحسانه على الآخرين. فقوله أسمع بهم وأبصر هذا بيان لقوة سمعهم وبصرهم يوم القيامة. فوصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف بعض خلقه بالسمع والبصر، إلا أن البون شاسع بين سمعه وبصره وبين سمع خلقه وبصره. الله عز وجل يسمع جميع المخلوقات في جميع الأوقات على اختلاف اللغات، ولا يحصل عنده لبس، ولا تتداخل الأصوات في بعضها، ولا يجهل صوتا دون آخر، ولا يضل عن صوت دون آخر، ولا لا ينتبه لصوت دون آخر، وإنما يسمع الأصوات جميعا كلها في أن واحد. أنت لو كلمك ثلاثة تتوه، أذنك إنما خلقت لتسمع واحد، فلو تكلم الثلاثة في آن واحد اختلط عليك كلامهم. فإذا ما طلب أحدهم حذاء، وطلب الآخر ثوبا، وطلب الثالث طعاما، فعندئذ لا تدري من الذي طلب الطعام، ومن الذي طلب الحذاء، ومن الذي طلب الثوب، لأن الكلام خرج في آن واحد. فشتان بين السمع والسمع. ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الحالكة الظلماء على الصخرة الصماء، يسمعها سبحانه وتعالى، أنت لا تسمعها، فشتان بين السمعين إلى آخره. كذلك سبحانه وتعالى يسمع ما سوى الخلق، ما سوى البشر، يسمع كل شيء على التفصيل، ولا يغيب عنه شيء مما يسمع، ولا يختفي عليه صوت، وهذا لسعة سمعه المخلوقات سبحانه وتعالى. وسمى نفسه بصيرا، وسمى بعض الخلق بصيرا، إلا أن الله أحاط بالكون كله بصرا، هو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يعني الأبصار لا تحيط به رؤية ولا تراه من كل الجهات، وإنما هو يرى كل المخلوقات ويرى الخلق جميعا وأحاط بهم رؤية، لأن أدرك بمعنى أحاط. وهذا فيه رد على الذين استعملوا لا تدركه الأبصار إلى أنه لا يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. نقول لا، المراد في الآية أنه لا تحيط به الأبصار رؤية، إنما الرؤية واقعة، الرؤية واقعة. أنت إذا أطل عليك رجل من جحر أو من طاقة في حائط، ما بدا لك إلا رأسه ووجهه، هل في تلك اللحظة تكون قد أدركته رؤية؟ لا، لأنك لم تحط به رؤية. فهذا واقع بينك وبين المخلوق، فنفي إدراكك للخالق من باب أولى. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فبصر الله عز وجل يرى كل شيء، ويراه مع اختلاف الإضاءات، ويرى في الليل كما يرى في النهار. لا يؤثر أو لا تؤثر النهارية في بصره، ولا تؤثر الليلية أيضا، فإنما يستوي نظره وبصره في الليل والنهار، ويستوي مع بعد المسافات. وهذا الكون على يعني سعته وعلى علوه العجيب، إلا أن الله مع هذا العلو الشاهق وهذا المرتفع الصعب يرى كل شيء على حدة، يعني لا يعني أقول لتقريب المعنى بدقة متناهية، بل يرى باطنك كما أنه يرى ظاهرك. ومن قوة رؤيته وعلمه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين ويراها وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. أنت لا تعلم ما يدور في ذهني أنا، لا تدري ما في جيبي أنا، لا تدري ما ألبس تحت هذه الثياب، والله يدري. لا تبصرها والله يبصرها، فشتان بين البصرين وبين النظرين. الله عز وجل مع علوه هذا ذاك الذي تحدث به في القرآن وأخبر به رسوله في السنة، إلا أنه يرى هذه الحروف، وأنا لو فعلت هكذا الآن لا تستطيعون رؤيتها بدقة. الله يراها حتى ولو قلبت هذا الكتاب، الله يراها واضحة ويرى تركيبها هكذا مع قلب الرسالة. فشتان بين البصرين، وهذا اجعله قياسا مضطردا، او اجعله مثلا مضطردا لكل مبصر من خلق الله عز وجل. وهذه امثلة قريبة فقط، وإلا لو توسعنا في ذكر الفروق ما بين البصر والبصر والسمع والسمع والقدرة والقدرة، الله اكبر بقى، نقعد نشرح في الرسالة دي الى ان نلقى الله جميعا، والى ان تقوم الساعة، ولا علم لدينا ليحقق الغاية اصلا، نحن نقدر نجيب اوجه الفرق، لان الله اطلعنا على بعض اوجه الفرق، ولم يطلعنا على كل الفروق التي بين بصرنا وبصره، وبين سمعنا وسمعه، وبين قدرتنا وقدرته. ولذلك يقول ابن القيم: من عرف الله باسمائه وصفاته احبه، وجد اضطرارا في داخله ان يحبه، ووجد ضرورة ان يخشاه. بس اللي يعرف ربنا بأسماء وصفات، واحنا مساكين، والله مساكين. وإن عرفنا من حيث التنظير لم نعرف من حيث التذوق. ممكن ننظر في الأسماء والصفات ونتكلم ونقص الأصول والكلام ده كله، أما من حيث الذوق، أنك تتذوق هذه المعاني الجليلة التي هي من وراء الأسماء والصفات، هو ده اللي مضيعنا. بخلاف ابن تيمية، ابن القيم، السلف الصالح، أحمد، الشافعي، مالك، الأوزاعي، وهلما جرى من الأئمة فضلا عن أصحاب رسول الله، فضلا عن الأنبياء والرسل، كانوا يتذوقون المعاني. ولذلك كنت ترى المعاني أعمالا واقعة في دنيا الله منهم. إنما احنا ننظر ونتكلم كلام ربما يسلب القلوب ويسحر العقول ويزرف الدموع، بل وربما تسبب في اضطراب القلوب، وربما تسبب في موت البعض قوة الكلام، إلا أن المتكلم لا يدري عما يقول شيئا، ولم يتذوق يوما جمال ما يقول او الجمال الذي من وراء ما يقول. وده اللي بيخلينا يا اخوانا ربما الدنيا مش ربما اكيد الدنيا مأثرة فينا وضحك علينا ومضيعانا وجرنا ورا منها. هو ده. انما لو تذوقنا الجمال هو ده الجمال الحقيقي، اقسم بالله العظيم الجمال الذي يرى من خلف اسماء الله وصفاته، هو ده الجمال الحقيقي الذي يسلبك رؤية اي جمال دونه وغيره. من شاهد جمال الاسماء والصفات لم تقوى عينه على رؤية شيء اخر، وانما يستقبح كل شيء سواها. وسبحان الله، العين ان وقعت على حورية من حور الجنة كرهت العين نساء الدنيا، وهي ما هي الا مخلوق من خلق الله عز وجل، خلقها نعيما واجرا لعباده المؤمنين الصالحين. فما بالك ان وقعت عينك على حقيقة اسمائه وصفاته، او وقعت عينك على اثار اسمائه وصفاته وجمال اسمائه وصفاته وجلال اسمائه وصفاته. فهو ده اللي احنا بنجري ورا منه عل وعسى عل وعسى. ربنا يلقي شيء في القلب مما القاه في قلوب السلف الذين نسأل الله عز وجل ان يشقنا بهم على خير. إذن شتان ما بين السمع والبصر والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت له السمع والبصر، ولكن انفي المثلية. مش تقول انفي السمع والبصر علشان خاطر لازم الشبه، لا، اثبت مع نفي اللازم ده بقى، لانه ليس يلزم. يعني احنا ذاتي كخلق مختلفون في اللازم، انا اراه لازما وانت تراه غير اللازم. يبقى هذه العقول تفاوتت في إثبات اللازم وفي نفيه. يبقى إذن هذا الأمر ليس عليه إجماع وليس عليه اتفاق. فما الذي يجعلني أثبت أو أنفي؟ ما ورد في الكتاب والسنة على ظاهره، ما عدش أتفزلك بقى وأقول ده مش عارف إيه والكلام ده كله. يا أخي الله أعلم باللازم هذا لو كان حقا كما زعمت، إنما تكلم بهذا الكلام حقيقة وقال ليس كمثلي شيء وأنا السميع البصير، ها، مع علمه بأن هذه عند قصار العقول يلزم منها لوازم، إلا أنه أرادها على ظاهرها هكذا. لمن بقى؟ لأصحاب العقول المتفتحة الصريحة القوية العاقلة التي تفقه عن الله ورسوله. قال ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لا يقان بجماله بجلاله وكماله. ونقول وجماله، وإن كان بعضهم ينكر هذا الاستعمال، إلا أن بعض السلف وبعض الأئمة الكبار استعمل هذه اللفظة كابن القيم وكابن تيمية. اليوم عندما ترى البشر، يعني ترى شابا امرد له عينان خضراوان او عينان زرقاوان، فانك تجد الفرق الشديد بين جمال هاتين العينين والعين الاخرى التي ربما يعني لا يعلوها جمال. والعين السوداء عندما تتسع الحدقة وتتسع العين ترى فيها جمالا لا تراه في الزرقاوين ولا في الخضراوين، فتفاوت جمال العين وجمال العين. وبلا شك إذا ما وقع التفاوت في منظر العين يقع التفاوت في البصر. ولذلك يقولون يصنفونها كما يقولون بعض الأعين الملونة أقل بصرا من الأعين السوداء أو العسلية أو إلى آخره. يقولون هذا كأطباء، يقولون هذا واشتهر، وهذا لوجود فروق في جمال العين نفسها. فهذا بالنسبة للبشر، فما بالنا بعين الله عز وجل وعين البشر؟ ما بالنا ببصر الله عز وجل الذي هو من لوازم العين وبصر الخلق؟ الإنسان لو أعمل فقه إعمال حسن منضبط، مش معنى اقول بقى عين والله افضل اسرح، لا، احنا قلنا ان العين الشبه منفي، فعلى اي عين هتقيس؟ مفيش عين عندك تقيس عليها اصلا. لأن ربنا نفى المثلية عن كل شيء، وهذا عموم على بابه لا استثناء ولا خصوصية لهذا العموم، ليس كمثله شيء، يعني عموم مش مخصص على بابه وعلى إطلاقه، باقي على حاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا مثال لأجل أن يقيس عليه الخلق، عشان تبتدي تتخيل لله عين بقى، أو تتخيل له سمع، أو تتخيل له بصر. ليه؟ المثال اللي يقاس عليه منفي معدوم مش موجود. والناس بطبيعة الحال، انت لما تيجي النهاردة تصنع عربية، ما يقويك على صنعها الا انك شاهدت ايه؟ سيارات اخرى. الذي اخترع السيارة ابتداء، هذا طبعا كان الايه؟ هذا الذي اتى بالبدع من الناس، ولذلك يقولون مبدع. لا يقال عنك انت مبدع، بس انت كده كده الموتور موجود، وكيفية تجميع الموتور معروفة، وامر خلاص الكل عارفه، والشكل او الشكل الهيكل بتاع السيارة معلوم. فانت اذا ما جئت ولعبت في الصاج من بره، عملت شكل جمالي كده وبتاع، انت مش مبدع، انت مش مبدع. انما المبدع حقيقة هو الذي صنع السيارة ابتداء قبل ان يصنعها الايه؟ احد. هذا هو المبدع. فاذا الابداع اطلق لما انتفى المثال الذي يقاس عليه. واضح يا اخوانا؟ فانت الان لا مثال عندك لاجل ان تقيس عليه صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقطع بان الله عز وجل صفاته لائقه بجماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولائقه ايضا بذاته كاله حق، وكل اله دونه باطل. قال: كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين أو حقيقين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه، وهذا طبعا مما يتسبب أحيانا في قصور السمع، لأن الإنسان فقير وعاجز وضعيف فيقصر سمعه، وربما يفقده كليا، ويفقد بصره، وربما يصيبه شيء في البصر فلا يرى رؤية جيدة. هذا لأن هذه الصفة هي صفة لضعيف عاجز مفتقر، يفتقر إلى غيره دائما أبدا في إقامة حاله وتقويم أحواله. والله عز وجل هو القيوم، أي الذي قام بنفسه وأقام غيره سبحانه وتعالى، لا يقيمه أحد، إنما هو أقام كل أحد جل في علاه. فصفاته لائقة بجلاله وكماله وجماله وذاته جل في علاه. قال: وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق. الفرق بين الصفات كما الفرق ما بين الذوات. هل انت ذاتك زي ذات ربنا؟ لا. هل انت في كبر الله عز وجل؟ لا. هل انت في عظم ذاتك في نفس عظم ذات الله عز وجل؟ انت مسكين، انت يعني حيالله كرسي كده 3 سنتي في 3 سنتي بيسعك، ما تعرفش تقعد على كرسي البلدة اللي انت عايش فيها، فضلا عن كرسي الدولة، فضلا عن كرسي الايه؟ العالم. الله استوى على العرش، عرش الكون، وهو غني عن ذلك العرش الذي استوى عليه، والعرش محمول بقدرة الله عز وجل كمان، يعني ربنا اللي ايه؟ اللي بيحمل العرش، فلا حاجة له الى العرش، وهو غني عنه سبحانه وتعالى، فذاته اعظم ذات على الاطلاق. فهذا التفاوت ما بين الذوات هو نفس التفاوت الذي يقع ما بين الصفات. ولذلك لما تجيب طفل صغير وتجيب رجل كبير وادخلتهما في عراق، صفة القوة في الطفل هنا على قدر ايه؟ ذاته. وصفة القوة في هذا الرجل الكبير على قدر ذاته. فلأجل ان قوة هذا الصبي الصغير على قدر حجم بدنه، ما استطاع ان يقهر ذلك الرجل صاحب البدن الايه؟ العظيم الكبير، بمجرد ما يسكعه ألم خلص عليه. فهذا التفاوت ما بين الذوات هو الذي تسبب في التفاوت ما بين الصفات، صفة القوة وصفة القوة. العقل عقل صاحب الأربعين كعقل صاحب العشرين؟ معلش انتوا كلكم مر بمراحل حياتية عقلية، هل فهمك الآن كفهمك من 10 سنوات؟ تجد في سعة في العقل، في نمو عجيب في العقل حصل، في قابلية قوية جدا للمعلومة ولفهم المعلومة واستيعاب أكثر. هذا بسبب ان الحجم ايه؟ حجم البدن بيكبر. اي نعم في ناس تلاقيها ما شاء الله ما شاء الله تسد عين الشمس، الا انه متخلف ما بيفهمش ماشي، بس احنا نقول له كل قاعدة شواذ، دي حالة شاذة، انما الاصل انه كلما نمى البدن نمى الايه، او كلما كان في البدن قوة كلما كان العقل قويا، العقل السليم في الجسم السليم ده صح، هذه حقيقة يعني. اذا الواحد بيكون مولود متخلف بالوراثة، يعني غبي بالوراثة، دي قصة تانية بقى لو طالع حتى ايه. واذا كما انك تنظر للفارق بين الذوات انظر للفارق ما بين الصفات. رقم 4 قال ووصف نفسه بالحياة، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الحي لا إله إلا هو. هذه صفات وصف الله جل بها نفسه وهي صفة الايه؟ الحياة. ووصف أيضا بعض المخلوقين بالحياة فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذه كلها إطلاقات على مخلوقاته. قال ونحن نقطع بأن الله جل وعلا بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم واحتقارهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كما ما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. ننظر إلى حياة الله عز وجل وإلى حياة المخلوق. حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. أنت حياتك سبقها عدم ولا يلحقها فناء. كان الله ولم يكن شيء، هذا حديث جزء من حديث يعني. كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء، فهو الأول سبحانه وتعالى. قصة لو سرح العقل فيها بحكمة علم كم هو لا قيمة له ولا وزن بجانب الله عز وجل. سبحانه وتعالى هو الأول وكل شيء تفرع عنه لأنه شاء ذلك، ولو لم يشاء ذلك لما تفرع شيء ولما ولا كان الله على ما كان لو لم يرد إيجاد هذا الخلق، ولكنه أراد سبحانه وتعالى فهو الأول. فحياته موصوفة بالأولية المطلقة. يعني ايه المطلقة؟ مفيش حاجة قبلها، قصة قبل دي مفيش، يعني ايه منفية تماما. ولذلك انت عقلك على قدك، مهما تسرح بخيالك لن تبلغ شيء، وانما ستقع في الفتنة وخلاص الا ان يعصمك الله عز وجل. فكان الله عز وجل ولم يكن قبله، يعني مفيش حاجة اسمها قبل ربنا، هو كان الله عز وجل. دي قصة يقول ابن القيم الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن هي فيها معاني الأسماء الحسنى كلها، وفيها جلال الأسماء الحسنى كلها، الأول والآخر والظاهر. ولذلك هي دي العلاج لما الشيطان يلعب بدماغك يقول لك من خلق كذا خلق كذا، تقول كل ما يسألك تقول له إيه؟ الله، فيظل بك هكذا حتى يقول من خلق الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلاج ايه؟ ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو دي علاج القصة دي، واضح؟ يبقى حياة ربنا عز وجل لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وهو الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يبقى إذن هذه حياة الله عز وجل من وجه، حياتك أنت سبقت بعدم ويلحقها الفناء. يبقى وجد الفرق من حيث ما يتعلق بالبدايات والنهايات، لا بدايات ولا نهايات مع صفة الله عز وجل، وأنت لك بدايات ولك نهايات، صفتك لها بداية ولها نهاية. لم تولد قويا ثم تجددت فيك القوة، لم تولد قديرا ثم تجددت فيك القدرة، لم تولد عاقلا ثم حدث لك العقل، لم تولد مثلا بنفس هذا الوجه إنما تجدد وتغير الوجه. كل الصفات متجددة معاك، لها بداية ولها نهاية، بل نهايتها ممكن تكون وانت لسه حي. القدرة، يأتي عليك مرض يعجزك تماما، يفقدك القدرة على أي شيء، حتى أنك إذا ما نظرت إلى قشة بعينك لا تملك ولا تقدر على أن ترفعها. ليه؟ اتكتفت في السرير، شلل بقى أي حاجة، فضلا عن نهايات الصفات بنهاية الذات. هذا وجه للفرق. حياة الله عز وجل من لوازم ذاته ومن لوازم وجوده سبحانه وتعالى، وهي لازمة لأسمائه وصفاته، بخلافك أنت. أنت الصفة عندك، أي نعم الصفة فيك تستلزم الحياة ولا عكس. عند الله عز وجل صفته تستلزم الحياة وحياته تستلزم صفاته، يبقى ده فارق ثاني. يعني ايه بمعنى؟ انت معنى انك قوي هذا يلزم منه ان تكون حيا، وإلا زي نصفك بانك قوي انت ميت. يبقى اذا صفة القوة فيك لازم منها ان تكون حيا، انما لا يلزم من كونك حيا ان تكون قويا. واضح؟ يبقى انت حصل عندك امر ولم يحصل عكسه. اما الله عز وجل فصفاته تستلزم حياته وحياته تستلزم صفاته سبحانه وتعالى. وهذا وجه ايضا، والا فاوجه الفرق كثيره. قال: ووصف نفسه جل وعلا بالإرادة، قال: فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. ولذلك انظر إلى اختيار الشيخ، فعال لما يريد، لأن المخلوق بخلاف الله عز وجل، أنت لست فعالا لما تريد، تريد والله يفعل ما يريد، تريد وغيرك يريد، فتغلب إرادة غيرك إرادتك. أريد ولدا ويريد الناس ألا تنجب ولدا فيحرموك الزواج، كل ما تخبط على بيقول لك ما عندناش بنات للجواز، اسرح بقى فتحرم الولد، لأن الإرادة لم تكن موافقة للإرادة، فأردت أنت ولم يرد الناس فغلبت إرادة الناس إرادتك. تريد أن يكون ولدك طبيبا ويريد الدكتور في الجامعة أنه يطلع فاشل، خلاص تغلب قدرة الدكتور في الجامعة، إرادة الدكتور في الجامعة إرادتك، ولا يتحقق مناك ومرادك. بخلاف إرادة ربنا، الشيخ أتى بآيات في ملحق في الآيات اللي أتى بها، قال: فعال لما يريد، إذا أراد فعل، بل لم يقل إيه إذا أراد فعل، بل قال فعال لما يريد، لأن إرادة إرادات الله عز وجل مستمرة ولا تنتهي. فكلما أراد فعل، كلما أراد فعل، كلما أراد فعل، مش إرادة دون إرادة، لا، ده فعال لما يريد، هذه الفعالية محيطة بإرادته من كل جانب بخلافك أنت. وقال سبحانه وتعالى في الآية الثانية واللي الشيخ ذكرها، يعني قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نأتي على ملوك الأرض، ملك من الملوك يريد أمورا ويريد الجماهير، الرعية نفسها، الرعية اللي هو حاكم عليهم، يريدون خلاف ما يريد، فتغلب إرادة الرعية إرادة الملك، وتنفذ رغبتهم دون رغبة الملك. الملك عايز مثلا يطلع ابنه يبقى الحاكم، الرعية قالت لا، أو خرجت ولعت الدنيا خلاص، واضطر يتنازل عن إرادته هذا لأنه لا سبيل إلى تحقيقها. طبعا من الكلام فيها قصة جواز وعدم جواز في القصص دي، أنا بضرب أمثلة فقط. يعني الملك يريد أن يحيا حياة مديدة لأجل أن يبقى في الملك، ويريد الله عز وجل غير ذلك، فيسلط عليه أحقر صبي في رعيته فيدس له السم في طعامه فيموت. ففي ظاهر الأمر نقول غلبت إرادة الصبي إرادة الملك رغم الحشم والخدم والجنود والكلام ده كله. يبقى إذن شتان بين الإيه؟ الإرادات. قال ووصف بعض المخلوقين بالإرادة، قال تريدون عرض الدنيا، وقال إن يريدون إلا فرارا، وقال يريدون ليطفئوا نور الله، وقال ولا نور الله، ثم قال ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. طبعا أنت تتعجب، ممكن تقول مثلا الشيخ ليه بيسرد ده كله؟ نقول إن الجماعة دول أثبتوا لله عز وجل سبع صفات فقط، وسموها صفات الإيه؟ المعاني. فهم أخطأوا في لأن جعلوا الإرادة صفة معنى. الإرادة صفة ذاتية وصفة فعلية. يعني إيه صفة معنى؟ يعني الله عز وجل يريد في نفسه، الله عز وجل يريد في نفسه، أو نضرب مثال أوضح، صفة الكلام التي سيأتي الكلام عليها دلوقتي. يقول الله عز وجل لما تكلم أراد تكلم بكلام نفسي، ولكنه لم يتكلم بحرف وصوت كما تقول أهل السنة. وأهل السنة يقولون أن الله تكلم بحرف وصوت حقيقة، تكلم بصوت سمعه موسى، هو صوت ربنا اللي سمعه موسى. احنا نقدرش ايه نصف هذا الصوت، لماذا؟ لأننا لم نسمعه. واضح؟ تكلم بصوت سمعه موسى وبحروف فهمها موسى، إنما لا ندرك كيفية الايه الكلام. تكلم بصوت سمعها محمد صلى الله عليه وسلم وحروف فقهها أو فهمها محمد وأدرك مغزاها وما وراءها. هذا معتقد أهل السنة، أن تؤمن أن الله يتكلم بحرف وصوت، وليس كما يقول المبتدعة أنه أن كلامه نفسي. يقول تكلم بالكلام في نفسه، أي بمعنى أنه كلام نفسي، يعني إن ننزل للخلق نقول خواطر، أمور نفسية لا حقيقة لها في الخارج لسه. هم بقى أرادوا أن يقولوا عن كلام الله عز وجل قريبا من هذا المعنى، قالوا ثم خلق كلامه في الكتاب، وخلقه في نفس موسى، أو خلقه في الشجرة عندما أتى شجرة بالوادي المقدس، أن الشجرة هي اللي كلمت موسى. شوف شوف التفريعات بتاعتهم، ربنا يقول هو اللي كلمه وهم يقولوا الشجرة اللي كلمته يا أولادين. ربنا يقول وكلم الله موسى تكليما، وانت تقول وكلمت الشجرة موسى تكليما. طب ناخد بكلام مين؟ كلام ربنا وكلامكم انتم. العاقل ياخد بكلام مين؟ بكلام مين يا عز وجل؟ قال وصف نفسه جل وعلا بالعلم، قال والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أن أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فوصف نفسه بالعلم. ووصف بعض المخلوقين بالعلم، قال وبشرناه بغلام عليم، وقال إنه لذو علم لما علمناه. قال ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء. هل أنت علمك محيط بكل شيء؟ هل علم الحيوانات محيط بكل شيء؟ هل علم الجمادات محيط بكل شيء؟ هل الجمادات علم أصلا؟ هذه مخلوقات، جماد، حيوان، إنسان، نبات، برمائيات، جن، ملائكة، يخرج الكون عن كده. لكل صنف من هؤلاء علم خاص بهم أو لائق بهم. هل هؤلاء في علومهم أحاطوا بالكون جملة وتفصيلا؟ المبتدع قالوا إن ربنا يعلم الكليات فقط، اللي هم أثبتوا صفة العلم وجعلوا لها مدلول ومعنى. ومنهم من نفى صفة العلم أصلا، قالوا العلم علمه ذاته، يعني هو فيش علم، إنما هي علم ذاته، كل دي دلالة عن ذاته خلاص. فريق تاني قال لا، نثبت لله عز وجل العلم، ولكن العلم بالكليات فقط، إنما الجزئيات لا. ولذلك من هنا قالوا بأن الله عز وجل يعلم أن فلان سيولد، ولكن لا يعلم عن أفعال فلان حتى يفعلها فلان، فجعلوا علمه كليا بمسألة وجود فلان. وواضح، وأن سيكون لا، بل دي داخل برضو من الداخل في علم ربنا، حتة اللي اسمه ايه وكلام داخل في علم ربنا، لان التسمية دي من فعل العبد برضو، على منطقهم من فعل العبد برضو. واضح، وحيلبس النهاردة اسمر وبكرة يلبس ابيض وبعد بكرة يلبس كروهات، والكلام ده كله برضو مش داخل في علم ربنا. يكون هذه جزئيات وفروع لا علاقة لها بعلم الله، انما الله عز وجل يعلم الكليات فقط. وبعضهم قال ان الله عز وجل إن الله عز وجل علمه كعلم خلقه، إلى آخر هذه البواطيل التي قالوا بها. أما أهل السنة يقولون الله عز وجل موصوف بالعلم المحيط لكل شيء، ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في السماوات والأرض لا ربنا عزك والله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض والبحر ولا رطب ولا يابس وما تسقط من سقف الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما كما ذكر في كتاب، والله بكل شيء محيط. هذا علم ربنا عز وجل بخلاف علوم الإيه؟ علوم البشر. فإذا علم الله عز وجل لائق بجماله وكماله وجلاله وذاته، وعلم المخلوق لائق بضعفه وفقره وعجزه إلى آخر. وطبعا دي برضو أوجه فرق، وعلم الله عز وجل أوليا ولا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا، وهذا نفي مطلق، أنت تنسى، يصيبك النسيان وإن كنت من أحد الناس ذكاء ومن أعظم الناس عقلا، يصيبك النسيان أحيانا، فضلا عن أن تصاب بمرض ينسيك كل شيء كمرض فقدان الذاكرة، تكون عالم جهبذ، قطب من أقطاب العلم في الدنيا، تبتلى بهذا المرض أو بالزهايمر، يعوض ربنا، تبقى زيك زي لما أخذ الكبرتاجي واحد. هذه مهنة وهذه يعني تستويان في العلم أقصد يعني. فإذا هذا علم الإيه؟ المخلوق. علم المخلوق ينزل، طبعا سيدنا رسول الله أعلم الأمة، ينزل عليه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور سأله اليهود عنها، عن رجل كان في الزمان الماضي اللي هو ذو القرنين، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أهل الكهف أصحاب الكهف، حتى أتاه الجواب من عند الله عز وجل. رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب قبلة في الطريق، أصاب قبلة من امرأة قبلة، وبعضهم قال أصاب قبلة، في رواية أخرى يعني أمور ثانية، المهم الشاهد فأستفتى النبي يعني هل يغفر لي أعمل عشان يغفر، سكت النبي، فنزل قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى حتى لا تذهبن السيئات. بإذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة يتوقف عن الجواب في بعض المسائل لأن علمه ليس محيطا صلى الله عليه وسلم، وما علم إلا بعد أن أعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما يعرفش عاقبته إيه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن كان النبي خرج بكتابين في إيديه، كتاب أهل الجنة وكتاب أهل النار، أسماءهم أسماء آبائهم أمهاتهم وبرضو أهل النار كذلك، إلا أن برضو في النهاية النبي لا يعلم ما قالنا ولا يعلم ما قال نفسه. يقول إيه أنا أعلمكم بالله وأنا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنت، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. الصفة السابعة التي أثبتوها الله عز وجل، وصف نفسه جل وعلا بالكلام. انظر بس إلى الإيه القصة بتاعة الإثبات دي، وصف نفسه جل وعلا بالكلام، قال وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى فأجره حتى وإن أحد من المؤمنين من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما. قال ووصف بعض المخلوقين بالكلام، قال فلما كلمه قال إنك اليوم، من كلم مين؟ الملك كلم يوسف مش عزيز مصر، ده كان الملك الأكبر بقى. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقال تكلمنا أيديهم، الأيادي تشهد على الناس يوم القيامة. إذن المخلوقات بتتكلم هو وربنا عز وجل يتكلم، ولكن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقات. ولذلك لما سمعه مثلا المغيرة بن الوليد بن المغيرة قال إيه إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن عليه لمسلم من أسفله المغذق وما هو بقول البشر إلى آخر ما قال. هذا لأنه سمع كلاما وسمع حديثا هو ليس من قبل نظم الشعراء ولا أقصوصات الأدباء ولا من كلام العرب. العرب ما يعرفوش يجيبوا التركيبة، ما يعرفوش يجيبوا المحتوى ده. ولذلك يقول ربنا عز وجل يعني لو أن الإنس والجن كان بعضهم لبعض ظهيرا على أن يأتوا بشيء من هذا القرآن أو بسورة من هذا القرآن أو بآية من هذا القرآن لن يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم معينا معاونا مؤيدا لبعضهم، يعني كلهم كانوا في يد بعض معاونين لبعضهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك ربنا تحدى بالقرآن كله، ثم تحدى بعشر سور، ثم تحدى بسورة، ثم تحدى بآية. جه مسيلمة الكذاب وهو عربي قح، عربي أصيل، عربي يعني إيه؟ عربي شرب العربية. لما أراد أن هو يجيب قرآن عشان يدعم نفسه قال إيه؟ قال والطاحنات طحنة، فالعاجنات عجنة، فالخابزات خبزة، فالآكلات أكلة، فالغاسلات غسلة. يخرب بيتك أنت كله باشي على الأكل كده. عايز يقلل سورة المرسلات. فجاب معنى مش راكب، معنى مش معنى يعني يجده العقول. لا الطاحنات طاحنة، ما احنا عارفين، عارف الصور، عارف الطاحنات طاحنة مين، وعارف أبعاد وقوة الطاحنات طاحنة، والخابزات خبزة وبتاع. هو كان زار كان قاعد جنب أمه وهي بتعمل رغيفين كده بتخبز رغيفين ولا جنب مراته، فريحة الخبيز لفحت في مناخيره فخليته قلب له. ولو طبعا حاجات تانية، بس الشاهد يعني اهو ادي لما حب يجيب، والناس قالوا ما شاء الله قرآن، الناس اللي امنوا بيه وفعلا قالوا ان ده قرآن. ليه؟ هم مشوا على الايه على القافية. والله عز وجل قد ذم الشعر اصلا، ولذلك يعني ايه يعني قال ان هو مرتبة لا تليق بمثل الانبياء. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فاذا ما كان الله عز وجل نفع النبي ان يكون شاعرا وطهره من ان يكون شاعرا، القصة مش قصة شعر هنا، ده قصة قوة في الكلام وابداع لا يقوى عليها الخلق جميعا. ومن كلامه انه يقول شيء كن فيكون، تعالى انت قول كن فيكون، اقعد قول كن فيكون لحد يوم القيامة. خلي الواد يموت كده وتقول كن يعني اصحى اصحى كده خلق. شوف بإذن سبحان الله شتان ما بين كن فيكون وكن فيكون. يعني دي برضو يعني تقريب بس لهذه المعاني. اثبتوا هم السبع الصفات، قال ولا شك أن للخالق تعالى كلاما حقيقيا لائقا لكماله وجلاله كما أن المخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. طبعا هو خلص من السبع صفات وهي يصبع بقى في بيان أمر آخر ولكن نقول هذه فقط. قال هذه صفات المعاني سمعتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق. ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. وسنبين مثل ذلك في الصفات التي يسمونها سلبية. طبعا هيكون ده يعني منتهى بلغنا النهاردة إلا أنني أعلق على ما مضى عليه. وهو إيه؟ أنهم أثبتوا هذه السبع صفات وأثبتوها بنفس قانون أهل السنة طبعا مع فروق طفيفة أو مع فروق معينة وقعوا فيها زي جعل الكلام صفة نفسية وغير ذلك وجعل الإرادة معنى وخلاص ملهاش أي تجدد وحدوث يعني عند الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فالشاهد أن نقول كيف أثبتتم هذه الصفات السبع لله رب العالمين؟ قالوا أن هذه الصفات لازمة لذات الله عز وجل ولا انفكاك لنا للجماعة اللي أثبتوها. لا في ناس نفوا خالص وفي ناس نفوا أكثر من كده واضح أكثر صفات أكثر من كده وفي ناس استعملوا إثبات الصفة على وجه إيه إنها دلالة فقط على الذات وفي ناس أثبتوا الأسماء فقط دون الصفات وفي ناس نفوا الأسماء والصفات يعني قصة كبيرة طبعا مش عايز ادخلكم فيها عشان ما نتشعبش. المهم الشاهد قلنا نقول لهم ما الذي حملكم أو دفعكم على إثبات هذه الصفات السبع؟ قالوا أن هذه الصفات لازمة لذاته سبحانه وتعالى ونحن حيث أثبتناها فإنما نثبتها على قانون وقاعدة أنها لائقة بجلال الله وكماله لا يشبه خلقه فيها ولا يشبهه خلقه فيها فأثبتناها على هذا القانون. نقول سبحان الله وهذا هو الذي نطالبكم به أن تثبتوا سائر الأسماء سائر الصفات بنفس القانون. فكما أنكم تقولون هو موجود ولكن وجوده ليس كوجود خلقه نقول وتقولون هو حي وحياته ليس كحياة خلقه وهو عليم أو عالم وعلمه ليس كعلم خلقه وهو سميع وسمعه ليس كسمع خلقه وبصره ليس كبصر خلقه وكلامه ليس ككلام خلقه وإرادته ليس كإرادته إلى آخره. نقول بنفس القانون نطالبكم أن تقولوا ويده ليس كيد خلقه ووجهه ليس كوجه خلقه إلى آخره. يبقى عندئذ من الذي ينبغي أن ينبهت؟ هم ولا أهل السنة؟ هم طبعا الصحيح بن طالبك بنفس منطقك انت وبنفس قياسك انت ما زودنا عليك شيئا وما اتينا بشيء جديد على ما قررته انت. احنا بنطالبك باللي انت قررته ولكن فين العقول؟ تلاقيهم قاعدين يسمعوا اهل السنة وبرضو العقول مغلقة ومصرة يعني وعلى قلوب اقفالها ولا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ عصبية وهوى و اتباع أعمى ولا يتم اتباع تقليد أعمى. ولو أنهم تجردوا عن العاطفة والهوى والعصبية والتقليد للأعمى هذا لأبصروا الحق حقا ولأبصروا الباطل باطلا. يبقى اعلم أن من أسباب الضلال القوية هو أن تعكف على إنسان بهواك وعاطفتك تقرر ما يقرره وتنفي ما ينفيه. دي من ضمن الايه وخدناها في الصوارف عن الحق خدناها في الصوارف عن الحق ان هذه من ضمن الاسباب التي تصرف الانسان عن قبول الحق والعمل به والدعوة اليه. باذا نطالبهم بمثل هذا القانون ثم نشرح ان شاء الله الدرس القادم في بيان بعض الضوابط المتعلقة بالصفات السلبية. هم يسمونها سلبية نحن نقول عنها الصفات المنفية هم يسمونها صفات سلب وصفات ايجاب. أهل السنة يسمونها صفات إثبات وصفات نفي صفات منفية وصفات مثبتة. ولكن أهل السنة اضطروا لمجاراة المتكلمين لأجل ألا يفهم المتكلم خلاف ما يضمر وما يدعو إليه الرجل من أهل السنة. فلو أنك قلت له الله عز وجل كيف تصفه بصفات السلب أو كيف تطلق عليه السلب فعندئذ يظن أنك لا تنفي ما نفاه عن نفسك ده ربما يكون هو يقصد بها هذا. ولذلك في عندما يستعمل معنى لم يستعمله السلف لا تنفيه مطلقا ولا تثبته مطلقا حتى تتبين ماذا يقصد به. قل له تعالى تقصد ايه بالسلب والإجاب، وتقصد ايه بالجسم والعرض، وتقصد ايه بالجوهر، وتقصد ايه بالوجود والكلام ده كله. قل له تعالى الاول فسر لي تقصد ايه. فلو ذكر لك امرا انت تعتقده واهل السنة يقولون به فقل له نتفق معك في اثبات هذا الا اننا نخالفك في استعمال اللفظ. ولو ذكر امرا مخالفا تقول نرفض اللفظ وما احتوى من معنى، فترفض اللفظ وما دل عليه ان كان المعنى سيء، اما ان كان المعنى صحيح فتقبل المعنى وترفض اللفظ. وده سيأتي معنا كله ان شاء الله اما في الرسالة دي او في رسالة اوسع من ذلك، وهي العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا والله تعالى اعلم واعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.